بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه. هنا يبدأ الشيخ رحمه الله في التنويه ببعض الكتب التي عنيت بنقل مذهب السلف، ليبين أن هذا أو هذه العقيدة ليس بدعا من القول، وأنه لم يأتي بجديد، وسينقل كلام كثير من السلف، وربما ينقل من بعض من وقعوا في بعض التأويل من بعض الطوائف من الأشاعرة أو من غيرهم أو من بعض المتصوفة أو من عندهم شيء من التصوف، ليبين أن هذه العقيدة هي العقيدة الصحيحة، وأن القول الحق يقبل من أي أحد، وأيضا ليستدل على ما يريد بيانه من أقوال بعض الأئمة المعظمين عند من لا يقول بهذه العقيدة الصحيحة أو من عنده بعض الخلل أو التأويل. يبين أحيانا أن هذا الحق الذي أقرره قد قاله إمامك، قد قاله متبوعك، مثل كتاب السنن للالكائي، ونقل من أئمة كثيرين من الشافعية، مثل اللالكائي شافعي وابن بطح حنبلي، والسنة لأبي ذر الهروي مالكي وغيرهم. اللالكائي كتابه من أكبر الكتب، من أعظم الكتب التي نقلت مذهب السلف بالإسناد، وأكثر هذه الكتب نقلت مذهب السلف بالإسناد. كتاب مطبوع من تقريبا الآن وصل إلى ربما 9 أو 10 مجلدات. مثل كتاب السنن للالكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر الهروي والأصول لأبي عمر الطلمنكي، هذا مالكي أيضا، نعم، وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن منده ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأثرم والسنة لحنبل وللمروذي. المروذي صلى الله عليه، لكن المروذي والمروذي، المروذي نسبة إلى مرو وتنسب إليها العرب على غير قياس، يقول مروذي هكذا، والنسبة إليها مروي، والمروذي نسبة إلى مرو الروذ من أصحاب الإمام أحمد، المروذي نسبة إلى مرو الروذ. والسنة لحنبل وللمروذي، لا لجماعة، لجماعة من الناس، نعم، جماعة يعني مثل رد على الجهمية لإمام أحمد، ورد على الجهمية لابن أبي حاتم، ورد على الجهمية للبخاري، لجماعة يعني يحمل هذا المسمى، نعم. ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي. وهذا يحري بطالب العلم أن يقتنم مثل هذه الكتب، الكتب أكثرها مطبوع. وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. يعني في هذا الباب من المؤلفات أو من الأقوال المأثورة عن السلف. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما السمعية يعني الواردة من الكتاب والسنة، يقال السمعية يقال النقلية، نعم، والعقلية الأدلة العقلية التي يناقش ويحاور بها هؤلاء ويرد بها على هؤلاء. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. نعم. وإذا كان أصل هذه المقالة أصل في درء تعرض العقل والنقل وفي منهاج السنة وفي نقض التأسيس، يعني فصل هذا الكلام وما يريد أن يقوله. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف. الآن سيذكر مجمل مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، لأن هذا فصل بعد أن قرر خطأ وبطلان الكلمة التي مرت، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وبين في استعراض تاريخي أصل مقالة التعطيل، ونوه ببعض الكتب التي تحدثت عن منهج السلف وردت على المعطلة والجهمية وغيرهم. الآن يبين لك مجمل مذهب واعتقاد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث، لأن اسماء الله وصفاته توقيفية. نعم. ومذهب السلف أنهم يصفون، يعني مذهب السلف دائر بين الإثبات والنفي والتوقف. الإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، ونفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والتوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه. يستفصلون بالألفاظ المجملة إن كان معناها حقا قبلوه وإن كان باطلا ردوه، ويتوقفون في اللفظ ويستعملون بدلا عن اللفظ الشرعي كما في كلمة الجهة وغيرها. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. تحريف من قولك حرفت الدابة، يعني غيرتها عن وجهتها. والتكييف حكاية الكيفية، كأن تقول يد الله طويلة، يد الله كذا وكذا. والتمثيل سيأتينا الحديث عنه إن شاء الله، وعن التعطيل، لأنهما قريبان من بعض، يعني ليس قريبان مثل بعض، إنما هما متضادان، التمثيل والتعطيل، يعني لكن قريبان في المبحث. نعم. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه أن ما وصف الله به نفسه، نعم هذه العبارة صلى الله عليه، ليس فيه. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك، ما وصف الله به نفسه، ما وصف الله به، ما وصف الله به من ذلك، من ذلك ما وصف الله به نفسه، يعني يكون التقدير. نعم. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. إذن اجتمع فيه، يعني في النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثة أشياء: كمال العلم وكمال البيان وكمال النصح. كمال العلم وكمال البيان وكلام النصح، كمال النصح. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا، حدوث يعني ما سبق بعدم، إذا قيل لك الحدوث هو المسبوق بعدم. نعم. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى محدث. المحدث يعني المخلوق، نعم. والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. إن الوجود واجب، الوجود وهو الله عز وجل، وممكن الوجود وهو المخلوق، نعم. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، يعني يقولون أن السلف مذهبهم بين وسط، بين دم التعطيل وفرث التمثيل. وش يخرج بين اللبن والفرث؟ يخرج لبنا سائغا للشاربين. هذا هو مذهب السلف، بين دم التعطيل وفرث التمثيل. والمعطل من هو؟ المعطل من هو؟ المعطل هو من نفى شيئا من أسماء الله وصفاته. المعطل مرادف للنفي، التعطيل مرادف للنفي، المعطل هو النافي. المعطل هو من نفى شيئا من أسماء الله وصفاته. وهناك التعطيل الكلي كتعطيل الجهمية حيث ينكرون الأسماء والصفات، وهناك تعطيل جزئي كتعطيل المعتزلة ينكرون الأسماء، وتعطيل أشاعرة ينكرون بعض الصفات. والممثل من هو؟ من أثبت الصفات لله ممثلا لها بخلقه. من أثبت الصفات لله ممثلا لها بخلقه، كمتقدمي الرافضة. والسلف يقولون المعطل عابد عدم، والممثل عابد صنم. وحقيقة الأمر كما سيأتي أن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. أما المعطل وجه تمثيله، ما وجه تمثيل المعطل؟ وجه تمثيله المعطل، وجه تعطيله ظاهر، الذي مثلا يقول الله عز وجل ليست له يد ولا وجه ولا كلام، هذا معطل، وجه تعطيله ظاهر. طيب ما وجه تمثيله؟ وجهه أنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتمثيل، نعم، فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك، فمثل أولا وعطل ثانيا. عرفت كيف مثل؟ مثل إن اعتقد أن الإثبات يقتضي التمثيل، إذن هو مثل وعطل ثانيا. طيب هذا واضح، يعني وجه تعطيل، وجه تمثيل المعطل، وجه تعطيله انتهينا منه، وجه تمثيله هكذا. طيب أما الممثل أيضا مر معنا أن كل ممثل معطل، أما وجه تمثيله فظاهر. إذا قالوا اثبت لله يدا مثل يد المخلوقين، هذا ظاهر تمثيله. طيب وأما تعطيله فمن وجوه ثلاثة، أحدها أنه عطل نفس النص الذي ثبتت به الصفة، عطل النص حيث صرفه عن مقتضى ظاهره وما يدل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله لخلقه، هذا وجه من أوجه تعطيل الممثل. ثانيا أنه إذا مثل الله بخلقه يكون قد عطل كل نص يدل على نفي مشابهة الله لخلقه. هناك نصوص ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية، عطلها، نعم، لتمثيله. الثالث أنه إذا مثل الله بخلقه يكون قد عطله عن كماله الواجب، حيث شبه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص. إذن هذا معنى قول السلف كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، سيبينها الشيخ رحمه الله، نعم. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنهما ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلاء، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. نعم. والإلحاد يدخل فيه التعطيل، يدخل فيه التمثيل، يدخل فيه التكييف، ويدخل فيه التأويل، كلها داخلة في الإلحاد، لأن الإلحاد في اللغة هو الميل وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. وفي أسماء الله وصفاته الميل بها عن معانيها الصحيحة أو صرفها عن معانيها الصحيحة، يدخل فيه كل هذه الأمور. نعم. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسماء وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم. نعم. والأولى يعني لفظة التمثيل، لكن يقولون أحيانا التشبيه يريدون به التمثيل، وإلا ما في القرآن نفي التشبيه، إنما فيه نفي التمثيل، لأن التمثيل مشابهة من جميع الوجوه، تمثيل من جميع الوجوه، أما التشبيه فمن وجه دون وجه. مثلا الله عز وجل سمى نفسه سميعا، وسمى خلق الإنسان سميعا بصيرا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. إذن هناك تشابه بالمسمى العام، وهذا تسمى مسألة القدر المشترك بين أسماء الله وأسماء المخلوقين، قدر مشترك وفاصل مميز. والله عز وجل سمى نفسه حيا وسمى المخلوق حيا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لكن ليست الحياة كالحياة، وليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر. إذن هناك مشابه في مطلق الاسم، ولله المثل الأعلى، مثل التشابه بين ما في الجنة من الخمر والعسل وغيرها، ما في الدنيا مما في الآخرة كما يقول ابن عباس إلا الأسماء. إذن هناك تشابه في المسمى العام. لماذا؟ لتقريب المعنى وفهم الخطاب. إذن الذي ينفى في القرآن هو التمثيل، لكن قد يرد أحيانا أو يورد بعض العلماء التشبيه يريد به التمثيل. نعم. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. يذكرون أن ابن فورك كان قد تناظر مع بعض العلماء عند أظن محمود بن سبكتكين قائد، فيسمع هذا القائد عام على فترته، فقال يلزم من الاستواء كذا وكذا، تناظر مع عالم فقال هذا على فترته، يا ما يلزمني شيء، ألزم ربك أنت، أنا ما يلزمني شيء. وهو رد محكم يعني بفطرة، يقول يلزم أن يكون كذا وكذا، فقال هذا أنا ما يلزمنا شيء، الله عز وجل قال أنه مستوي، ألزم ربك. أظن يذكرون ما عاش بعد هالأيام، يقولون أصابها شيء من الغم هذا ثم مات بعدها، يعني لأنها يعني رد فطري، إذا قال يلزم من تلزم؟ الله عز وجل يقول الرحمن عرش يستوي، انتهت المسألة. نعم. وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا. نعم. الجوهر يعني هذا أيضا من الألفاظ التي يريدها المتكلمون، الجوهر خلاف العرض، الجوهر يقولون ما كان قائما بنفسه، والعرض ما كان قائما بغيره. نعم. هذا مما قيل بين الجوهر والعرض، العرض ما كان قائما بغيره أو ما لا ثبات له، هذا العرض يعرض ثم يزول، فيقولون إما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال. هذه يقول لأن الأعراض لا توصف، إنما الأعراض تقوم بغيرها، والأعراض قد توصف، مثل عندنا الليل، الليل عرض ومع ذلك يوصف، تقول ليل طويل، والبرد عرض، تقول برد قارس. نعم. تفضل. فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان، أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. الأول معطل والثاني ممثل، هم رجع للعلو ثاني. نعم. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط. الأمة الوسط، الأمة العدل، الأمة الخيار. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط بتحريك السين هم العدول والخيار، والوسط هو ما كان بين شيئين، الوسط مكانا. نعم. من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص كذا. نعم. أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك وسبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. نعم، ملزوماتها لو أكبر وأصغر وقل. نعم. واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. طريقتي. ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، يعني في هذا الموضوع وفي غيره. يعني العقل يدل على صفات، على إثبات صفات الكمال لله عز وجل. وجه ذلك أن يقال إن كل موجود، يعني وجه دلالة العقل على إثبات الصفات، أن يقال إن كل موجود في الخارج، يعني في الحقيقة، يعني في الواقع، لا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال أو صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولذلك قال عز وجل في بيان بطلان الآلهة بأنها، بين أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ولا تخلق، فإذا بطل الثاني اللي هو صفات النقص تعين الأول وهو إثبات صفات الكمال لله عز وجل. ثم إنه قد ثبت للمخلوق صفات كمال، ومعطي الكمال أولى به، هذا يسمى قياس الأولى. نعم. والعقل الصريح ما هو؟ العقل الصريح ما هو؟ هو السالم من الشبهات والشهوات. والنقل الصحيح هو السالم من العلل والقوادح. نعم. لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. سهل يسير يعني في حياته، يعني ممكن، لكن بعد وفاته يعني ممكن يرجع، لأنه بسط هذا الكلام في كتب أخرى. نعم. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، يعني أمر مريج يعني ملتبس ومختلط. فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل. سيأتينا الحديث عن التأويل إن شاء الله مفصلا. نعم. ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد، يعني الآن أشار إلى طبقة من المتأولين في أسماء الله وصفاته اللي هم أهل الكلام، ثم إلى من يؤولون نصوص المعاد، الفلاسفة والباطنية والقرامطة، ولا يشد، لأنهم تسلطوا على المتكلمين، قال أنتم أولتم صفات الله عز وجل، نحن نؤول، أنتم تقولون أن الله عز وجل ليست له يد وليس له وجه ولم يستوى على العرش، مع أن النصوص أثبتت ذلك. قال المتكلمون العقل ينفيها، قال طيب نحن عقلنا أيضا ينفي المعاد وينفي النصوص الدالة على الجنة والنار، فنحن عقولنا تقول هذه أمثلة مضروبة فقط لضبط العوام، ولا ما في حقيقة لا جنة ولا نار، ما الفرق بين تأويلنا وتأويلكم؟ لاحظوا كيف تسلطوا عليهم. نعم. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. نعم. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ويكفيك دليل على فساد قولها ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. يعني قالوا يا ليت شعري، يعني يا ليت علمي، يعني الشعر يعني من الشعور وهو العلم، وهي كلمة ترد مثل يا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، كما يقول لما صفتهم حمى يثرب يقول بلال، وهل أريد يوما مياه مجنة وهل يبدو لي راية وطفيله، وهذا معروف على ليت شعري. نعم شيخ، العبارة اللي قبل ويكفيك دليل، دليلا يكفيك تمييزه، هو فاعل اللي يكفي، لا كفى بالله عليما. نعم أحسن الله إليك، هو فاعل في المعنى. نعم، فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. جبريل. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك. نعم، العقل لا يحيل ذلك، لأن العقل الصريح كما مر لا ينافي النقل الصحيح. ما المانع أن يثبت الإنسان أن الله عز وجل استوى على العرش ويعتقد أن الله ليس كمثله شيء؟ نعم. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، مثل وكلم الله موسى تكليما، أكد الفعل. نعم. الثالث أن عامة هذه الأمور، لا تقول الثالث لأنك الثالث أن النصوص، يعني يكون الجملة فيها مبتدا وخبر، لكن لو قلت مثلا مثل ما يقول بكيت وما بكى رجل حزين على ربعين مسلوب وبالي، ما بعده كلام، ممكن أنك تبدل. نعم، تكون بالكسرة أفصح ولا لا؟ بالرفع. أحسن الله إليك. الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. نعم، هو يقارن بين تأويل المتكلمين وتأويل الباطنية والفلاسفة والقرامطة، أن هؤلاء يؤولون نصوص المعاد، يؤولون حتى الأعمال، يؤولون الصلاة كما سيأتينا والزكاة والحج. نعم، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. نعم، القرامطة من هم القرامطة؟ نسبة إلى من؟ يقال لهم القرامطة ويقال لهم أحيانا الباطنية، ويقول في التدمرية يقول لكنهم، يعني أهل الكلام من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. وش معنى هذه العبارة؟ هي نفس الكلام الذي يدور حول كلامنا. ما معنى يسفسطون في العقليات؟ السفسطة هي لفظ معرب مركب في اليونانية من كلمتين، سوفيا وهي الحكمة، وأسطس وهي التمويه. يعني ما معنى السفسطة؟ يعني حكمة مموهة. مقصود شيخ الإسلام أنهم يسفسطون في العقليات يبين أنهم يغالطون في الأمور العقلية الواضحة، أن المتكلمين يغالطون في الأمور العقلية الواضحة، فكل من أنكر حقا واضحا وموه فيه بالباطل فهو مسفسط. والقرمطة يعني كما في لسان العرب، القرمطة في الخط تداني الحروف، وفي المشي مقاربة الخطى، أما في الاصطلاح فهو نسبة للقرامطة الباطنية. سموا بذلك كما ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس لأحد سببين: الأول أن داعية لهم من ناحية خوزستان قدم سواد الكوفة ونازل على رجل يقال له كرميتة لحمرة بعينيه، سمي بذلك لحمرة في عينيه، فسمي الداعية باسم الذي كان نازلا عليه، ثم خفف فقيل قرمط، يعني نسبة إلى رجل يقال له كرميتة، فثم خفف فقيل قرمط، هذا السبب تسميتهم. والثاني أنه نسبة إلى حمدان قرمط الذي يقول عنه صاحب الفرق بين الفرق البغدادي، يقول لقب بذلك لقرمطة في خطه أو خطوة، في خطه تداني حروفه أو خطوة، خطها قريبة من بعض. والقرامطة باطنية، يأتينا الكلام عن الباطنية. باطنية يقولون من الباطنية؟ طيب الباطنية من الباطن، والباطن ضد الظاهر، بطن وظهر، بطن وظهر. طيب الباطنية من هم؟ الباطنية هم الذين يقولون إن لنصوص الشرع ظاهرا وباطنا. طيب الظاهر ما هو؟ شوف الخطورة عند الباطنية، هو ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، اسماء الله وصفاته، الصلاة والزكاة والحج والبر والصلة، هذا هو الظاهر ما علم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. طيب والباطن؟ الباطن هو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة. والباطنية على نوعين، باطنية تتدثر بحب أهل البيت، وباطنية تتدثر بحب النبي عليه الصلاة والسلام. بين هذه ثم يعني نختم الدرس. طيب الباطنية التي تتدثر بحب آل البيت يزعمون أن لنصوص الشرع ظاهرا وهو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وباطنا هو ما علمه عليا وبلغه علي رضي الله عنه سرا إلى الأئمة من بعده. طيب الباطنية هؤلاء أول جميع النصوص التي أجمع المسلمون على الإيمان بها. والباطنية فرق من الإسماعيلية والنصيرية والدروز والبهائية والبابية، هؤلاء من فرق الباطنية. طيب مثلا عندهم الصلاة تعدد خمسة فقط، الحسن والحسين وعلي وفاطمة ومحسن، هذه الصلوات الخمس. طيب والحج هو قصد الأئمة، والصوم هو حفظ الأسرار، ما في دين. وكذلك أولون الطهارة وغيره، كما يقول شاعر علي بن الفضل وهو باطني في القرن الرابع، انظروا يقول يبين حقيقة مذهبه. والعرب تخاطب المرأة في شعره يقول خذي الدفة يا هذه واضربي وغني هزاريك ثم اطربي، لكل نبي مضى شرعة وهذه شريعة هذا النبي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعربي، فقد حط عنا فروض الصلاة وفرض الصيام فلم نتعبي، إذا الناس صلوا فلا تنهضي وإن صوموا فكلي واشربي، ولا تطلب الحج عند الصفا ولا زورة القبر في يثربي، ثم ينتقلوا للإباحية ونكاح المحارم، ولا تمنعي نفسك المعرسين من الأقربين أو الأجنبي، لماذا حللت لهذا الغريب وصرت محرمة للأبي، أليس الفراس لمن ربه وغذاه في الزمن المجدبي، وما الخمر إلا كماء السماء أبيحت فقدست من مذهبي. إذن هذه الباطنية يؤولون هذه النصوص. نعطيكم أمثلة قليلة عليها، لكن الباطنية الثانية هي التي تتدثر بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول أن الدين ينقسم إلى حقيقة والشريعة. الشريعة هي الأعمال التكليفية، الصيام والحج اللي يقوم بها العوام حتى ينضبطوا. طيب والحقيقة؟ خلاص الإنسان يصل إلى مرتبة من الولاية، تعدى 15 وحال على التقاعد وخلاص ما عاد يصلي، ما له حاجة بالصلاة، خلاص وصل للحقيقة. وهذه عند المتصوفة كما يقول عبد الكريم الجيلي، وأسلمت نفسي حيث أسلمني الهوى، وما لي ومن أهل وحدة الوجود، وما لي عن حكم الحبيب تنازع، فطورا تراني في الكنائس راتعا وأني طورا في المساجد راكع. يعني يوم بالكنيسة يوم ما في شيء، لئن كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في حكم الحقيقة طائع. أبد ما عصيت يعني. هذا وش تسمى؟ هذه باطنية من نوع آخر، وهي تقسم الدين إلى حقيقة وإلى شريعة. لو نظرت في كتب مثلا الباطنية، مثلا في بعض التفسيرات المعتمدة عند الشيعة، تجد التأويل الباطني يعني يصل إلى شيء يعني يضحك، ألفاظ ليس لها مستند لا من عقل ولا من شرع ولا من عرف حتى. هذه التأويلات يسند معظمها إلى جعفر الصادق رحمه الله، وهي في الحقيقة طعن مبطن في الآل. يعني لو نقرأ عليكم بس وننهي الدرس، يكفي بس يعني سردها. مثلا في ما ورد في كتاب الله من آيات تتحدث عن القرآن يفسرونها بالأئمة، قوله سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يقولون النور الأئمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يقولون يهدي للإمام. يفسرون ما ورد في القرآن من لفظ النور بالأئمة، مثل نوره كمشكات الأئمة، والله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه فاطمة عليه السلام. المشكات فيها مصباح الحسن، المصباح في زجاجة الحسين، الزجاجة كأنها كوكب دري فاطمة. طيب، يوقد من شجرة مباركة إبراهيم عليه السلام، زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا يهودية ولا نصرانية، يعني هذه ممكن. يكاد زيتها يضيء، يكاد العلم ينفجر، ماشي. ولو لم تمسس نار، نور على نور، إمام بعد إمام. يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي للأئمة من يشاء، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور، يعني ما له من إمام. طيب، يؤولون ما جاء في عبادة الله وحده واجتناب الطاغوت بولاية الأئمة والبراءة من أعدائهم. يؤولون الآيات الواردة في الصلاة بالأئمة والإمامة. يؤولون الأئمة عندهم هم الآيات الكونية، هم المخلوقات، وهم الراسخون في العلم، والأئمة هم نعمة الله، وهم آيات الله، والسبع المثاني، والصافون المسبحون، وهم النبأ العظيم، وهم الآيات المحكمات، وهم العلامات التي ذكر الله في كتابه، وهم الطريقة المثلى. بل إن تأويلاتهم لكثير من آيات القرآن بالإمامة يربو على الحصر. مثلا يقول الأئمة هم النحل في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، وهم الحفدة، وهم الحسرة على الكافرين، وعلي حق اليقين، وهو الصراط المستقيم، وهو الهدى، وهم بنو إسرائيل. والأئمة هم الأيام والشهور، عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يعني 12 إماما، وهم بنو إسرائيل، وهم الأسماء الحسنى، والماء المعين، والبئر المعطلة، والقصر المشيد، والماء المعين، والسحاب، والمطر، والفواكه، وهم الصلاة، والزكاة، والحج. وأعداؤهم الفواحش والمعاصي، وهم حرمات الله وأنوار الله، وخير أمة أخرجت للناس، وهم أهل الأعراف، والمظلومون، والمستضعفون، والوالدون، والأرحام، وذو القربى، والكعبة، والقبلة، موجودة هذه بالتفاسير، وهم اللؤلؤ والمرجان. ويتأولون الآيات الواردة في الكفار والمنافقين بخيار الصحابة، مثلا الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر قبحهم الله، يقولون عنهما رضي الله عنهم. ويفسرون خطوات الشيطان بأنه ولاية أبي بكر وعمر، وفي قوله تعالى: أجعل بينكم بينهم ردما. ما الردم؟ يلا نمتحنكم فيها. شو يفسرون الردم؟ الردم التقية، أجعل بينكم بينهم ردما. ويفسر الآيات في الآخرة بالرجعة، رجعة الغائب اللي دخل في سرداب سامراء من القرن الثالث وإلى اليوم ما خرج ولن يخرج، حتى يقول ابن خلدون، وين ابن خلدون؟ يقول ينتظرون حتى تشتبك النجوم، حتى قال فيهم القائل: ما أنا للسرداب أن يلد الذي صيرتموه بزعمكم إنسانا، فعلى عقولكم العفاء، فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانة. إذن هذا نماذج من التأويل الباطني. إذن هذا يعني معنى القرامطة والباطنية. والشيخ رحمه الله أراد أن يبين أن هذه التأويلات من جنس هذه التأويلات، لكن يعني ليس بالضرورة أن يكون الحكم عليهم واحد، لأن هذه تأويلات كفرية، تأويلات الباطنية. طيب، نكمل بس الوجه الرابع. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، لأن الشرائع تأتي بالمحار ولكنها لا تأتي بالمحال، قد تأتي بما يحير العقول أحيانا لكنها لا تأتي بما تحيله العقول. نعم. وإنما عقله مجملا، وإنما عقله مجملا يعني يعلم بإجمال. نعم. وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن عقله مجملا يعني عقله العقل، لكن عقله يعني فهمه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. يعني المطالب ترد كثيرا، يعني المباحث الإلهية أو نحو هذا. نعم. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من خلاص نقف عند هذا بس.